أصرح من هذا قوله من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، هذه 36 يوم وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. فهل من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صام الدهر كله أداء؟ فكأنما صام الدهر يعني له هذا الثواب، لكن من صام رمضان وستا من شوال وصام البيض وصام عاشوراء وصام النوافل الأخرى لا يكون أجره ومن اقتصر على رمضان وست من شوال سواء، بل باب الثواب راجع إلى العمل وصلاح النية في العمل. قال ومثله قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، لم يبلغ ثواب المشبه به، يعني لم يبلغ ثواب المشبه بمن أحيى الليل أو بمن صام الدهر أو بمن قرأ القرآن كله، لم يبلغ ثواب المشبه به فيكون قدرهما سواء، هذا لا يقال. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصب، وهذا لا يقوله أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.